ما في الوجود سواك رب يعبد، ما في الوجود سواك، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. يا من له عنت الوجوه، أنت المؤمل في الشدائد كلها يا سيدي، يا سيدي، ولك البقاء السرمد. يا منتهى سؤلي، يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، من ذا الذي عن باب حبك يطرد؟ أمن علي بتوبة يا من له، أمن علي بتوبة يا من له، يا من له قلب المحب مقدس وموحد.